البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. حسن ونعيمة يكتبها عبد الرحمن الخميسي ويخرجها محمد توفيق. احنا قربنا خلاص، البلد قدامنا اهي يا حسن. انا جيت اتدرجت قبل كده مرتين. دول الفايتين كتير قوي. فين حسن؟ اتدرجت يا بلد عاد وناس هناك فايتين بحق وحقيقي. ده من اكبر بلد يا محمد. اضرب مين دلوقتي؟ اهو حسن اهو. فين دي وسط رجالي؟ يعني لازم الرصاص تصيب حد غيره يا اولاد. وانا عايز هو، عايز هو مشهور كده. ايوه كده. يا سلام، فلت المغل نواتي. مفيش فايدة دلوقت. معلش المرة الجاية. يا سلام، الامر شكله جميل قوي يا محمد. ضروري، امال ايه بقى اللي يبقى شكله جميل؟ الليله انا شايفه اجمل يا محمد. طبعا تعرف ليه؟ عارف. امال انا شايف كل شيء في الدنيا جميل يا محمد. طيب يا سيحك، ده شيء على كل حال يصرني. الواحد لما بيحب حب عفيف يا محمد بيشوف الدنيا حلوه قوي، خصوصا لما كده ان شاء الله بكره تتم الخطوبه وينكتب الكتاب. تحب بكره ان شاء الله يتم كل شيء. امال يا ابو علي؟ يا ريت يا محمد، ده اليومين اللي فاتوا دول كنت عايش في نار كده. ما هو خلاص بقى يا سي حسن. تصدق بالله يا محمد، لا اله الا الله، انا نفسي اطير كده، اطير عشان اشوفها. يا سلام يا محمد، انا هشوفها ضروري بكره يا محمد، هشوفها هقول لها كلام كتير قوي. والله انا بفكر نبقى نبعت تلغراف برضه لعمده بلدنا. امتى؟ لما ان شاء الله كده كل شيء يعني يتم بخير. طب ما هو ضروري يا سي محمد، سلام ده راجل طيب وعامل المساله مسالته. مظبوط، انت كمان راجل طيب يا ابو علي. تعيش يا ابو حميد. غتوي. ايوه يا سعطوي، وصلهم يا غتوي. شايفهم؟ خد بالك لحد يمرق من هيني ولا من هيني. مفيش حال، ما تخافش. انا ما بخافش يا غتوي، انا اسد. امال يلا يا غتوري. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه يا ست العينة، اني الحلق وقع من ودني وانكسر. وانت لسه صاحية يا ست العينة؟ مش جاي لنوم يا ما شاء الله. وبعدين زي ما تكون سكينة غزت قلبي كده ونفسي طبق علي قوي يا ما شاء الله. سلامتك يا ست العينة. الدنيا ما شاء الله زي ما تكون كانت منوره كده وبعدين ضلمت في عيني. القمر باصص علينا من الشباك اهو. القمر فين؟ مش عارفه كده، زي ما يكون انطفى زي القلوب في الفرح لما ينطف يا ما شاء الله. لا يا ست نعيمة، دي بس سحابه جت على وشه. بصي ايه، هتمشي اهي. يا ريت يا ريت تمشي، انا مقبوضه قوي يا ما شاء الله. يا ست نعيمة نامي. نامي استريحي، مش جاي لنوم يا ما شاء الله. النوم للي باله خالي يا ما شاء الله، لكن أنا مربوكة كده والحزن راكب قلبي مش عاوز يسيبه. اسمعي يا ما شاء الله. ايوه يا ست نعيمي، اسرق لك اللمبه. اللمبه؟ لا، ما احنا شايفين بعض اهو عشان نشوف الحلق اللي وقع من ودنك. طيب يا ما شاء الله يسرقيه. اهي فردة الحلقة اهي. هي فردة واحدة ولا اثنين؟ فردة واحدة. النبي دي ما اتكسرتش، دي سليمة اهي. الحمد لله. يا سلام، اصل الحلقة دي ما شاء الله كان في حسن جابولي واحنا في البندر. عاش من جاب يا ست نعيم. ايوه يا ما شاء الله، ربنا يخليك يا سي حسن. ده ابوكي لسه صاحي في المقعد التحتاني يا ست نعيمة. ماني عارفة. طب وايه اللي مصحيه لحد دلوقتي؟ اصله لازم مستنظر حسن يا ما شاء الله. ليه بقى؟ هو يعني اسكتي، اصلك مش عارفة حاجة في المسألة دي. انا كمان سهرانة عشان بس ولو اشوفه كده من بعيد. من بعيد يا ولاد. يا ست نعيمة ده الدنيا لجرت قوي، تحسب انه هيجي برضو؟ امال انا عارفه كويس يجي ولو كانت الدنيا كحل كده. زي ما قلت لك يا غتوري. خلاص يا سعطوي، وتخفي البندقيتين تمام. امال يا سعطوي؟ وبكره هنتقابل الصبحيه قدام الجامع. انا عارف نتقابل عشان نهيص، هنعمل ولا الفرح يا غتوري. تعيش يا سعطوي. امال مش خلصنا الماموريه؟ مع السلامه. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ ابن صبيحي. انا سعطوي. ايوه انا ابن صبيحه. اصلاني كنت. انت جاي منين يا ابن صبيحي؟ اصلاني جاي. ما تتكلم، كنت فين وجاي منين؟ اني والنبي يا سعطوي. انت حضرت اقول لحواريك شغله؟ لا لا لا بلاش والنبي يا سعطوي توريني شغل. ده انا عارف. طب اوه جاي منين؟ اني كنت بلف حوالين دارهم كده يا سعطوي. دار مين يا ابن صبيحه؟ كنت بلف حوالين دار دار التفاحي، دار محاسن. اني اصلي بحبها قوي يا سعطوي. انت مش قلت لي انك هتجوزها لي يا سعطوي؟ اي ضروري لازم اجوزها لك. انت كمان بتحب يا ابن صبيحه، فبقاش الا انت كمان. ايوه انا بحب محاسن قوي خالص قوي، والنبي يا سعطوي أنا بحب التفاحة تعطوي. حبك تعبان، امشي نقرن قدامي. يلا. أنا بحب محاسن يا ولاد، بحب التفاحة. يا سلام على التفاحة يا ولاد. شفت يا شيخ متولي؟ يا خسارة يا حق عبد الحق، ضربوه قتلوه يا متولي، غدروه غدر المجرمين. والرجل الطبال محمد المغربي ما هم ضرب راخر وياه. اهي لزقه فيني يا شيخ متولي. لزقه فيني ليه بقى؟ هما مش كان جايبني؟ طب وايه يعني؟ يعني دلوقتي الناس تقول ان حسن هربت معه نعيمة، وبعدين راح اهلها جابوه، وبعدين حسن جه فرح الدراكسي، وبعدين خرج من الفرح عشان يجي حدانا نص الليل، وبعدين انضرب بالرصاص هو ومحمد المغربي. يبقى مين اللي ضربوه؟ يبقى مين؟ الناس حتقول احنا اللي ضربناه، اهل نعيمه يعني. طب هو احنا اللي ضربناه برضو يا حاج عبد الحق؟ انت عارف اللي ضربوه يا شيخ متولي. اني واني كمان عارف اللي ضربوه. مين يعني؟ وحيكون مين غيره غير المجرم قتل القتلي عطوة ابو اسماعيل. اني قلبي حاسس كده برضو يا حاج عبد الحق. يا خسارة الرجالة يا ولاد. دلوقتي بس عرفت انه كان راجل يا شيخ متولي. اني مش قلت لك الكلام ده كتير وانت ما صدقتش كلامي؟ والله الدنيا كلها ضلمة في عناية يا حاج عبد الحق، وقلبي قلبي مقبوط كده. لا إله إلا الله. نعمل إيه دلوقتي يا شيخ متولي؟ حنقول إيه للناس ونقول إيه لعمد بلدهم الراجل الطيب؟ يا دي الفضيحة يا ناس، يا دي الفضيحة. دي النيابة جت يا نعيمة. النيابة يعني ايه النيابة؟ مش هو مات خلاص يا ولاد؟ هيدفن في التراب يا ولاد، وصوته الحلو ده خلاص يا ولاد. اني انت مين يا اللي واقفة؟ اني فاطمة يا نعيم. فوقي يا حالي فوقي. افوق ازاي يعني افوق؟ اني مش عارف، أنا زي ما كون بقى على طول كده. إلى هذا أن أعكد على طول في الظلمة دي. لا بلاش تسرقوا النور يا أولاد، دي حسن، حسن انقتل يا أخواتي. إلى هن قتلني كمان، لكن هاني مقتولة اهو. لا هاني عاوزة اموت كمان وكمان. بلكن ما ماتش يا نعيمة. ما ماتش حسن، ليه شالوه صفيحة؟ بيقولوا على نقالة الاستبالي. بلاش تسرقوا اللمضة يا ولاد، ده حسن، حسن راح. لمضة ايه يا نعيمة؟ ده احنا في عز الظهر يا نعيمة، الدنيا كلها نور اهي. نور؟ هو فين النور دي؟ النبي ربنا حيسترها ان شاء الله. الإشارة الثانية جات يا أم حسن، بتقول إنه بالك ربنا ينجيه. اطمني إن شاء الله خير. هتقول له يا عمتي هي في الاسبيتال يا عمتي. أنا أي مياك مسافر أهو. يا عبد موجود. إيوه يا عمتي. النار النار يا أخواتي، أنا بلا هنيب يا ناس يا حسن يا أبوي. أنا مسافر وراجع تاني، خد بالك أنت. حاضر يا عمتي. يا ولدي يا حياتي يا حسن يا ابو. اسمه المغربي، مفيش حاجة إن شاء الله. طيب وحسن؟ حسن سليمة يا ستي إن شاء الله، بس عاوز عناية شوية. الله يبشرك بالخير يا دكتور. طب طب والنبي أشوفه يا دكتور؟ تشوفيه إزاي يا ستي دلوقتي؟ ده ممنوع. خلاص إن شاء الله حيبقى عال. كثر خيرك يا دكتور، كثر خيرك. روح إلهي ربنا يخليك لليلك يا رب. الحمد لله الحمد لله. أمي ردت فيها الروح يا عمتي، بس يا أخواتي عاوز أشوفه كده. يا ام حسن ممنوع. يا سياد اتفضلوا بقى، انتم واقفين قدام اوضه العمليات تزعقوا كده ليه؟ ده ممنوع حد يقف هنا. يا سيدي اني اصل ابني جوه ومحمد المغربي كمان غلبان صاحب عيال. يا ستي ما تودينيش في دافيه، اتفضلي من هنا. يا اخي ما الدكتور شافنا وهو خارج ما قالش حاجه. وحياه ابوك ما تسببليش الاذيه، العمليتين بخير والله خير باذن الله. عمليتين؟ ايوه مش هما رجلين؟ بخير بقولك. نادر عليا لا سافر على مصر ام الدنيا وزور مقامك يا ام هاشم يا طهره، واعمل العيش والفول وافرقه كده على بابك كده. طب يلا يا ام حسن نبعد شويه. الله يسلمك ياما. ومحمد المغربي اهو صحه الحمد لله يا عمدة. لكن بصحيح يا حسن؟ خير بصحيح؟ يعني انت ما تعرفش مين اللي عمل العمله دي؟ ما فيش داعي للموضوع ده يا عمدة. اهي جت سليمه برضه. ويعني الجماعه اللي كنا متفقين تناسبهم محدش منهم جه ولا حاجه؟ الغايب عذره معايا يا عمدة. برضو كان لازم يسألوا برضو؟ معلش يا عمدة، ما احناش عارفين حداهم ايه. حداهم ايه يعني يا حسن؟ امال ايه؟ امال نسيبك يا ابني. على كل حال حصل خير، انا غصب عني حسافر دلوقتي على البلد يا حسن، والحمد لله قدمت قمت بسلامة انت ومحمد المغربي، وكلها كم يوم وقلنا على البلد يا ابني. اهم يا سيدنا الشيخ شايفهم؟ اي والله الحمد لله يا ابو علي، الحمد لله يا سيد محمد يا مغربي، يا نهارنا ابيض يا ولاد. اهلا اهلا وسهلا بالحاج عبد الحق. ما انت قايم للسرير يا سي حسن، استريح سيدي. انت سلامات يا ست ام حسن. تسلم وتعيش يا سيدي. سلامات يا سيد محمد يا مغربي. كتر خيرك يا حاج. تعرفوا ان الشيخ متولي عيان قوي؟ عيان قوي خالص. سلامته يا حاج. خير حدا ايه يعني؟ والله يا ابني من يوم الجريمة دي وهو تعبان خالص، وقالوا حكمة كتير. ومش صحته احسن دلوقتي؟ بتتحسن برضه شوية. ربنا يشفيه يا حاج. ده كان عايز يجي يطمن عليكم من يوم الحادثة، بس كان سخن خالص والحكم برضو ملعوه. حكيم بلدنا حصلوا راجل ناصح قوي. وزي زي عطوة ابو اسماعيل. والله يا ابني يعني ما بحب اشوف خلقته ابدا. نعمل ايه؟ وزي الست الصغيرة ليه؟ الست نعيمة طبعا. والله يا ابني كانت حتموت من الزعل، والحمد لله ربنا لطف. دي غلبانة البت والنبي يا حاج، مظلومة يا عيني. بكرة ظن ينشال من عليها يا ست ام حسن. ربنا كريم يا حاج. ربنا بكرة يكشف المخبي يا عطوي. وايه هو المخبي يا نعيم؟ انت عارفه واني عارفاه. يا شيخي والله ناصحة قوي. اسمع يا نعيم. نفضها يا نعيم. هي دي اهدي اللي حنفضها يا عطوي. حكاية المخبي دي واني مالي يا عطوي، ومالي اللي بتقول عنه دي؟ ابعد يا اخي عني، ما تسيبني يا عطوي. انت جاي ليه هنا دلوقتي؟ ايه مش انا برضه عريسك؟ عريسي ان شاء الله موت احسن. طب اتليه يا بنت اتليه واسكتي. مش ساكته يا عطوه، امشي من قدامي بقول لك. ليه حتخيني يعني؟ لا انا مش قتلت قتله يا عطوي، ما بضربش برصاص في العتمه زي المجرمين، ما بقدرش بالناس في السكه. اخلصي اخلصي بلاش اللي تحيط. النبي يا عطوه يعني ينتي انتي؟ ايوه علي، وبكره تشوف. يا فاطمه قولي لي الصبح. طب هو اني بخبي عنك حاجه يا فاطوي؟ الناس يعني بتقول ايه كده على مساله حسن المغنواتي؟ الناس او حدث الناس كتير يا الدلعدي. ايه يعني؟ ما تقولي يا شيخي. ايه كلام ماله فايدة ولا عادة؟ زي ايه يعني؟ هم بيقولوا يعني انك انت اللي سخيت الرصاص. وفرض ايه يعني؟ هم بيقولوا كده وبس. اسمع يا فاطمة. نعم. انا اصلي قلبي كده ميال لك قوي. زي اختي يعني. تعيش. تحسبي واحد زي حالاتي مش لازم برضه ياخد بطاره؟ عم الحاج عبد الحاج. نعيمة اهلا يا بنتي. عودي يا نعيمة. انا جيت والنبي يا عم الحاج عشان مغمومة قوي. انا حزنت والنبي يا عم الحاج لما الحكاية دي يعني عشان الغيط حرقوه يعني. ايه العوض على الله يا نعيمة. معلش انا عارفه المجرم. ربنا ان شاء الله حينتقم منه يا عم الحاج. طب وعشان ايه المجرم دي يعني للعملة دي؟ عشان بقول لابوكي ان لازم نجوزك لحسن وان عطوة ما ينفع لكيش يا بنتي. الهي تنحش يا عطوة يا ابن عيشي. الهي تنحش. طب وانت يا عم الحاج عبد الحق مش برضو هتقول للحكومة؟ هقول ايه يا بنتي؟ للنيابة قصدك. لكن فين هو الدليل يا نعيمة؟ العوض على الله يا نعيمة. والحمد لله اللي النار ما سرحتش في الغطان اللي جرغطنا. الفلاحين برضو عرفوا يطفوها. نحمد ربنا على كل حال. طب بس اعمل ايه يا عم الحاج جاني؟ فيه يا بنتي؟ بدي بس اعمل حاجة كده. بدي لو اقدر الاقي عطوة دي مطخوخ رصاصة في قلبه. الهي ينطخ ويموت يا اولاد. طب وابوي ايه؟ مال يا نعيمة؟ يعني عمل ايه ابوي؟ ابوك زعلان قوي يا نعيمة. ونفسه سد التمام من ناحية عطوة. هو ابوك يا بنتي حيرضى كده برضو؟ لا ما هو صحيح. هو حد يرضى بالاجرام دي؟ ابوي انسدت نفسه من ناحية عطوة وعم الحاج عبد الحاج قال له اني اعاني لازم يجوزني الحسن. وبلكن تضغط عليك العطوة دي من دارنا خالص. ما هو صحيح. الهي تتقطع رجلك يا عطوة من الدنيا بحالي. شيطان انت شيطان يا عطوة. ربنا قادر يقصفك قصف ويبعدك من سكتي. ربنا قادر يلمني اني وحسن. يا حسن يا سلام. زي ما قلت لك كده يا سحاجة. طيب يا فاطمة كتر خيري. على ايه؟ انا عملت حاجة. على كل حال برضو انا هعرف لك بالمظبوط. واحنا انا ومعايا رجالة هنيجي على المركز يوم الاثنين. وانت ضروري تقدر تيجي على المركز يوم الاثنين الظهر. هنكون قاعدين في قهوة محطة. بس تشاوري لي من بعيد كده. وتبقى بقى تقولي لي على خط سيره بالمظبوط يعني. من حبابي عني. عطوة ابو اسماعيل لازم يتأدب. لازم. إلهي يا رب أشوف فيك يوم يا عطوة يا أبو إسماعيل. وحكاية نعيمة خليها دي على ناحية بقى. لازم برضو تنتهي يا فاطمة. ربنا يعمل ما فيه الخير يا الدلعة دي. سلم عليها قوي يا فاطمة. قولي لها إن حسن أنت في قلبه كده. وبكرة كل شيء يتعدل والأشياء تبقى معدن قوي. أنت يا بنت لسه ما أكلتيش. قومي يا خالي كلي لك لقمة. أني النبي ما أقدر. أنا أصلي متوكلة على الله باقي. مسافرة طوالي. يا محمد اسكت انت. اسكت ايه ازاي يا حسن؟ واذا فكت هو اني الساكن. يا عمدة انت واخد بالك من قصدي. هي لعبة يا ريا حسن. ده لازم نخلص عليه تخلص كده. يا عمدة انا مش عايز كده. لكن احنا عاوزين كده يا حسن. يا ناس افهموني. انا مرضاش بالكلام ده. امال تضبط ايه يعني؟ هو يعني التخليص عليه صعب قوي، ما هو سهل خالص، لكن انا مش عايزه ينقتل، مش عايز اقتل حد يا ناس، انا عايزه يتأدب بس، يعني عايزه يرد على اجرامه باننا نأدبه ادب، نعرفه ان احنا رجالة، لكن قتل وضرب ورصاص ما اللي بتفكروا فيه ده دي مسائل انا ماليش دخل فيها. طب وعاوز نعمل ايه هما؟ احنا عايزين الانتقام الشريف. انا اتفقت ان مرسال حيجي على قهوة المركز يوم الاثنين الظهر، حيجيب لنا خط سير عطوة بالمظبوط، وبعدين احنا بقى انا يعني والرجالة اللي معايا. لسه ما رجعش المرسال اللي بعته بلد حسن، لسه يا اولاد. يجي اوامي يا سعطوي. مش طايق يا غتوي، مش طايق اتصنظر اكتر من كده. طيب ما نروح لحد بلده نطخه في بلده. ايه يعني اللي حيحصل؟ اسكت انت يا زهران. نطخه في بلده ازاي يعني؟ انا مش قادر اقعد اكتر من كده. فين المرسال يا غتوي؟ اتاخر ليه يا زهران؟ زمانه حيرجع يا سعطوي. هو اللي حيعرف اذا كان حدا المغنوات فرح هني ليله هني، وهو ملوش اهل، كل ليله في حته مداح يعني من الغجر كده. يا ناري. ايه يا نعيم؟ جرى ايه يا بيه؟ انت بقى تشوف لك صرفة يابا. ان بتريحني بها يا شيخ، واني اذنبت يا ناس. صرفة في ايه يا نعيم؟ فعطوا يا سيدي، فقتل القتل يا سيدي، في اللي حرق غطعا من الحاج عبد الحق. يا سيدي ريحني منه، ربنا يخليك يا شيخ. وهو بيعمل ايه يا بنتي؟ زهقني في عيشتي، كل ساعة ابص القه قدامي يابا. قدامك؟ طب وليه بقى؟ بيقول لي قال ايه؟ انه هيتجوزني. لسه هيتجوزك؟ هو انت بعد اللي حصل ده ترضى يا رب؟ لا يا نعيم، عطوة لازم تقطع رجله عن الظهر يا نعيم. انا كنت بقول اهو ابن اخويا برضه، ويبقى جيتنا في الاقنة، لكن دلوقتي خلاص خلاص، عطوة ملوش دعوة بيني ولا احنا لنا دعوة به من دلوقتي. الهي ربنا يخليك يا رب. ايوه كده، مال ردت فيا الروح وحياة ما امسي ده ابو حلاوي، ردت فيا الروح. مالكيش دعوة انت، انا هكلمه انا. خلاص ايوه يا عم متولي. يا عطوه انت مالكش دعوه بنعيمه بنتي. قصدك ايه يا عم متولي؟ قصدي ما تحدثهاش يعني كده يا عم متولي. ايوه يا عطوه، احنا دلوقتي السكه وانت السكه تاني. يعني قصدك؟ قصدي اللي انت فاهمه يا عطوه. واتفضل بقى، اتفضل من غير مطرود كده. طيب يا عم متولي، ينفلق هنعمل له ايه يا قرفان؟ صدقتي دي قرفان بصحيح مش زفران. هو فاهم انه تابع الليل يا غتوري؟ هو معزه هفتانه كده. ده احنا اللي كنا حاميينه يعني. مال يا سعطوي؟ مش عايز ضرب نار، سامعين؟ عارفين يا شي حسن، يعني زي ما اتفقنا وبس. ايوه تسوق الحبال وياك عوضين. مال انا مستني كلمه بس. دول قربوا قوي، هما برضو اتنين، عطى واحد من زمايله. عال قوي، مفيش احسن من كده. بس بقى ولا كلمه، استنظر لما تبقى ظهرهم في عينينا، مش عايزين حد منهم يشوفنا. الله، ما حدش يرفع صوته منكم. ها حسن المغنواتي. ايوه عفوة حسن المغنواتي. وده مين لواياك ده؟ انا غطر يا مغنواتي. سامع انا غطري مش خايف يعني لا منك ولا من رجالتك ولا من عملة الانتار اللي عملت. اخرج تضربني وانت مكتبني يا مغنواتي. شك الحباب دي من حواليني وتشوف انت ورجالك. اخرج سياسي يا محمد. مش عايز حد منكم يتكلم معاهم. انا اللي هتكلم وياهم بس. كمموا فوق كل واحد منهم. اسحبوهم جوه الغير. يلا يا سوق يا وهم. في سمين يا مجرم. انا هعرف اعذبك تمام. مش موزان منك له. المجرم ونساعد المجرم. مش كده؟ ساعدن. ساعدن. ايه يا محمد. جرى ايه؟ بص. في حد جاي علينا. مين؟ ولا يهمك. على كل حال هم منك له. هم جوه الزرع. وش؟ ده ابن صبيحة ماشي يغني يا حسن. او ما شفناش. ده بيغني من قلبه يا محمد. مش ممكن يشوفني لانه شايف بس اللي بيحبها. خلاص ده بعيد خالص. ايوه. طيب جروا المجرم وزميله. على فين؟ على غيط الحاج عبد الحق. طب واحنا منين نعرف فين غيط الحاج عبد الحق يا سي حسن؟ عطوة المجرم عارفه وزميله كمان. طب هم قدامنا عطوة. اكل كمان من بق الحمير. ما فيش حد لا رايح ولا جاي. امشي قدامي يا جبان. بلاش الكلام ده يا حسن. يعني ما بتقولش يا مغنواتي زي ما كنت تملي بتقولها يا مهزقة يا جبان. كل مجرم جبان زيك كده يا عطوة. طيب وده اللي معاك ده مجرم ضروري زيك مش كده؟ غتوري ها؟ طيب تعرف يا عطوة احنا هنحلق لك شنبك الليلة. هنجلدك جلد انت وزميلك. جلد من اللي بيحبه قلبك. تعرف ازاي؟ جلعوه جلعوه. بتقول ايه يعني دلوقتي؟ كويس اوي. فين غيط عبد الحق اللي حلقته يا مجرم؟ فين غيط الحق عبد الحق يا غتوري؟ انت احسن لك من السكة دي. فين جروا قدامنا التلتين؟ انتم متكتفين على القوي. ايديكم مربوطة ورا ظهوركم ربط مظبوط. يعني مفيش لكم خلاص. واذا حد طلع يجري منكم هيلاقي جزاته تمام. انجروا قدامنا. انجروا تهور. انجروا. ده غيط الحاج عبد الحق. بص يا عطوة. بص يا مجرم. خليت الزرع الاخضر خراب. هات الكرباج اللي معاك يا محمد اهو. تاني دلوقتي بأدبك. بص يا عطوة ترد عليك رد الراجل الشريف. وانت غدوري لازم كنت معاه لما ضربت النار اللي في الدراكسة مش كده؟ اي انت احسن. فين سبعت الليل يا عطوة يا مجرم؟ دجاني بقى. وانت رحمت حد لما عايزني ارحمك؟ أنا على كل حال مش هقتل لأني مش قتل قتلة لأني مش غادر. كتر خيرك كتر خيرك. قتلك وقتل غتوري ما يكلفش غير رصاصتين اتنين. لكن المسألة مش مسألة رصاصتين. ده كل رصاصة منهم جريمة يا عطوة. فهمت يا مجرم؟ هاد احنا حلقنا شنبك ووريتك ازاي يكون الأدب. اسمع يا محمد. ايوه يا سي حسن. اربطوا رجليهم بالحبال كمان. كمموا بوق كل واحد منهم ثاني. ايوه ايوه كده. ارموهم هنا. ارموهم في مكان الجريمه من جرائمهم في الغيط اللي حرقوه. يلا. ربنا يا حسن. شفتي بقى يا نعيمي عشان تعرفي ان اللي بفهمه عني محدش يفهمه. ازاي يا فاطمه؟ انت كنت خايفه قوي واني كنت مطمنه خالص. بطني كانت فيها بطيخه صافي. اصل حاجات الاجرام دي ما هياش جدعني. الجدعني هي اللي عملها حسن مع عطوة وغسول. يا سلام. امال بالبلد كله كانت زفتهم وهم راجعين مذلولين مكسورين. اتحلقت شنبتهم كمان يا نعيمي. شفتي يا نعيمة ربك منتقم.

دارنا بقت كلها نور. عيش يا ست ام حسن. يا مرحبا يا مرحبا. وازيك يا عم الشيخ متولي؟ الحمد لله اللي شفنا انكم بخير وعافيه. ونعمه تنبقي النبي مالكم حق تسيبوهي، مش كان لازم برضو تبقى وياكم يا اخواتي؟ يا اخواتي نفسي اشوفه دي بنتي كده. تحسبي بقى يعني ابوي اهو سافر اهو، تحسبي بقى مش بلكن حسن يجي هنا؟ يا ما شاء الله ربنا يا ست نعيمة يجمع شملكم. النبي انا نفسي كده افتح واغمض الاقي فرح كبير كده والناس جاية من كل حتة تهني وتبارك ويقولوا يا حلوة على فرح حسن ونعيمة يا ولاد، واني بقى ابقى خزيانة كده وفرحان وحسن بقى اهيان. امتى يا ولاد بقى تحسب يعني المسألة دي هتخلص بقى؟ يا ما شاء الله ان شاء الله يا ست نعيمة، ربنا يطمنك بالخير يا ما شاء الله. بس ربنا الهي يا رب تعمي عننا عفو مجرمينه. انت سليمان مش شربت الشاي؟ ايوه يا عبد التواب. طيب يا اخي ما تقوم بقى من القهوة. اقوم اروح فين يا ياسين؟ ومن تقعد في العربية برضه؟ احنا مش اتفقنا على كده؟ صحيح. قوم بقى يا سليمان. يا اخي ما انا قاعد وياكم، يعني اذا جه حسن ورجالته وشافوني قاعد وياكم هيفهموا ان في خطه احنا راسمين هي جاي. اصل وشك كده يا سليمان يعني. وش اجرام مش كده؟ انتوا يعني اللي وشك ووشتو او صلاح كجداهية منك ليه؟ طب والله ما انا قايم سامعين. طب اسكت يا سليمان. بص يا عبد التواب، ده حسن المغنواتي قاعد قدامنا اهو. الله، امال ما شفناهش وهو نازل من القطر ازاي يا ولاد؟ اما دي حكايه صحيح، ده المغنواتي والطبال وياه كمان. ومين التالت اللي وياهم ده؟ طب خلينا بقى محترمين كده، واني هتحدث وياهم يعني بلاش اقومان واستنظر في العربيه. يا سليمان وهو ده وقته؟ ما خلاص بقى كل واحد يامن سلاحه، مفهوم؟ ايوه يلا بينا نروح لهم، واني اللي هتحدث وانتم بس تقولوا اهلا وسهلا وكلام زي دي. ايه سألت يعني يا محمد يا مغربي؟ ايوه امال ايه يا سي حاتم، بلكن بتقول كده بالتخمين. لا ودي تيجي برضو يا عمدي. طب سألت مين؟ سألت نظر المحطة؟ ايوه هو اللي قال لي فيه عطل في القطر وفاضل كده يجي ساعة زمن. طيب واحنا يعني حندننا مستنظرين ساعة زمن يا عمدي؟ برضو الاحسن نقوم نمشي شوية في البندر ونرجع عند معبد حبي. يا سيادنا بلكن نقوم نمشي من هنا والقطر يقوم من هنا. يعني انتاننا قاعدين كده يا محمد يا مغربي؟ اللي تشوفوه بقى. اني تحت الامر. واحد اما عشيشة واحد يا جميل مش برضو سي حسن؟ ايوه اهلا وسهلا. حسن القهوة منور. يا مرحب يا مرحب، اني علي ابو ابراهيم اخو محمد ابو ابراهيم وحضرته ابن عمي ودي السواق بتاعنا. يا 300 مرحبا، اتفضلوا دي عمدة بلدنا. اهلا وسهلا. وده طبعا هو حد ما يعرفوش بيه، دي الرئيس محمد المغربي مش كده برضو؟ امال اهو كده برضو. اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا. طيب روح انت خليك في العربيه. حاضر. اهي عربيه سليمان اهي، شايفها يا شويش؟ ايوه يا فندم. هم دلوقتي كملوا جوه القهوه. وادي سليمان يا فندم خارج من القهوه اهو. طيب عال. على كل حال احنا هنمشي ورا العربيه دي من بعيد زي ما قلت لك. ايوه يا فندم. والقوه طبعا هتمشي ورانا احنا. البتشاويش اللي مع القوه عنده كل التعليمات يا فندم. مش عاوز كلمه افندم دي دلوقتي، احنا لابسين جلاليب اهو، يعني كاننا تجار فلاحين اي حاجه. حاضر يا فندم. ما قلنا بلاش يا فندم دي. امرك يا امرك. على كل حال اذا كان القطر فاضل عليه ساعه زمن زي ما بيقول سي محمد المغربي احنا ويانا العربية بتاعتنا يا سي حسن. على ايه؟ ما هي قعدتنا حلوة اهي. والله ما يمكن ابدا، ده انت جاي لفرح ابن اخوي، وإذا حتى كنت جاي لأي فرح ولا أي زيارة، وإذا تيجي اتفضل يا عمدي. يعني حضرتك مروق على البلد بصحيح ولا يعني بس عشان توصلني؟ يا سيدي ده النهارده فرح ابن أخوي لازم. هو معقول ما كنش في البلد يا أخواتي؟ أصل أنا كنت جاي علشان أقضي مصلحة كده وأرجع طوالي، مصلحة برضه عشان الفرح. أمال إيه؟ على كل حال إحنا متشكرين قوي، بس مش عايزين نتعبك يعني. يا أبو علي ده أنت تؤمر أمر كده، تعبكم راحة يا رجالي، خصوصا ان العمدة مشرف وياكم، دي بلدنا حتنور يا رجالي. اتفضل يا عمدة. طب اتفضل انتم لما حاسب القهوة. ودي تيجي انتم ضيوفني. اسمع يا سيدني. ايوه جاي يا حاضر. اهو بركبوا العربية نطلع دلوقتي يا فندم. يا شويش استنى شوية لحد ما يقوموا هم بعربيتهم. اهو خلاص اهو. طيب يلا وراهم، والقوة هتطلع وراهم. وزي الحاج عبد الحق يا رجالة. على قوي ده راجل سكارة يا ابو علي. ايوه هو راجل طيب صحيح. وعشان كده عطوة حرق غيطه عطوة ابو اسماعيل. ايوه يا سيدي. بلاش السيرة دي، احنا رايحين فرح يا رجالي، مفيش داعي الكلام اللي هم. عندك حق، ده الفرح الليلي هيبقى من الصبح، محدش هينام في بلدنا الليلة يا سي حسن. حكم دلوقتي تلاقي اخويا محمد ابو ابراهيم مهموك قوي خالص. مدبولي يا واد يا مدبولي. ايوه اه يا خبتك اللي بالويبه يا مدبولي. ليه بس يا عم ابو ابراهيم؟ يا واد انا مش قلت لك تستنك مع بتوع الفراشي؟ تقوم كل ساعة والثانية تنص تبقى قدامي. يا ابني بتوع الفراشة عاوزينك وياهم. ايه ما يوياهم يا عم ابراهيم. طب يلا اجري ما اعمل لك همة يا مدبولي. يا نعمة يا اختي صبرك بالله، ده عمك الحاج عبد الحق. عارف ايه عم الحاج عبد الحق راح يسأل عن الضابط. ايه وعرف انه قام ورا عطوي، لكن ايه بس اللي يطمني يا فاطمه؟ ربنا هيطمنك ويطمني كمان يا نعمة. طب اعمل ايه دلوقتي بس يا اخواتي؟ اداني قاعده هنا في الدار ولا اقوم اروح الفرح؟ لكن يعني بس قولي لي يا فاطمه. ايه يا نعيمي اقول لك ايه بس يا نعيم؟ يعني بس قولي لي بس يا فاطمه، لو يعني ان شاء الله حسن لما يجي سالم كده النهارده، الله ربنا يجيبك سالم يا سي حسن يا رب. حق يا اخواتي لو حصل انه، لكن لا الشر بره وبعيد عنك يا حسن، ربنا يحميك لشبابك يا رب يا سي حسن. يعني قصدي لما حسن ربنا كده يجيبه بالسلامه النهارده هيروح على الفرح طوال يعني. ضروري، امال هيروح على فين يعني يا نعيم؟ قصدي لكن يجي الاول حدانا هنا. يعني عايزه تعمل ايه دلوقتي يا نعيمي؟ انا مش فاهمه. يعني اروح على الفرح ولا استنظر هنا؟ اللي تشوفيه يا نعيمي. على كل حال هو اول ما هيجي هنعرف ضروري. يا ما نفسي اطلع قبله كده يا فاطمه في اول البلد كده. ويا ما نفسي كده ساعه ما اشوفه كده اصغرت يا ولاد. هانت يا نعيمه هانت، كلها ساعتين زمن ولا ساعه ونبص نلاقي حسن ويانا. يا رب يبقى كده بصحيح يا فاطمه. بعدين يا شيخ متولي. والله ماني عارف يا حاج عبد الحق. آني متوغش قوي خالص يا شيخ متولي. صحيح رحت أسأل على الضابط وعرفت إنه قام في مأمورية، يعني مأمورية عطوه يعني، لكن برضو مش قادر أستني كده يا شيخ متولي. ماني عارف يا حاج، أنا برضو زيك تمام ومش قادر أتحدث مع حد أبدا أبدا. تتحدث؟ لا إحنا نستنظر لغاية ما نشوف النتيجة. ما هو صحيح، لكن الصبر بقى فين الصعب؟ ايوه يا شيخ متولي، والله طلع في دماغي كده ان اطلع على السكه الزراعيه واذني واقف على السكه لحد ما اشوف ايه اللي حيكره. طب وش عرفك انهم يعني انهم هيجوا من على السكه الزراعيه؟ طيب وبعدين؟ وبعدين على مهلك شويه يا شويش. حاضر يا فندم. اكتر من كده كمان، الظاهر ان حد فيهم بيبص وراه، احنا مش عاوزين حد فيهم يحس اننا ماشيين وراهم بالذات. مفهوم يا فندم. ايوه على مهلك كده، ان شاء الله ربنا هيوفقنا ونريح الناس من عطوه واجرامه. دلوقتي تبشي غليلك هل تعطلك؟ ايوه، بعد ما توصل العربية غسوري تقف قدامني، هينزل سليمان وياسين وعبد الشواب ولحوطه حسن واللي وياه. ايوه، وحنخرج عليهم احمل السلاح في الديني. ايوه صاحبي، وحنجرهم جوه الزر عايزيني ونكتفهم الحبان زي ما عملوا فينا بالضبط. يا صاحبي هربط حسن من غنواته في الصدر اللي غادي دي، هربط ايديه ورجليه وححلق له شنبه الاول ضروري. مال مش هو حلق شنبتني؟ الكلب. اه يعني تعرف بعد كده يا غتوري نخلص عليه طوالي. خلص عليه ازاي بقى؟ مال ازاي نخلص عليه طوالي يا اهبل؟ من الاول لازم اقطعه تقطيع حتت كده، لازم اعذبه تعذيب الهوايل، لازم اشرب من دمه شرب كده، وبعدين اطخ رصاصي. رصاصي وحدي؟ لا، لازم افرغ الرصاص كله في قلبه. عندك حق يا صاحبي، الاول ضروري نوريه الشغل، نلوقه نار مهنم قبل ما يشوفها في النار. احسب انه متاخر يا غتوري. لا لسه بدري يا صاحبي، زمان من برضه حيوصل. اظن خلاص بقى هنوصل البلد بعد شوية. خلاص يا حسن، والله انا متشوق لبلدكم قوي. وبلدنا كمان متشوق يا ابو علي. العمده ظن اول مرة يجي الناحية دي. ازاي بقى يا محمد يا مغرب؟ داني ليا معارف كتير قوي هنا. الله، احنا رايحين في ايه؟ عشان بنحول على الدقن يعني. ايوه السكة ظن طوال. لا اصل السكة دي بيصلحوها، ودي تخريم اقرب. مدام تودي خلاص تودي طوالي يا عمدي. شايف يا شويش؟ ايوه يا فندم. بتحوله في الزقم؟ انا عارف الزقم ده يا فندم. وكر للقتل والجريمه. انا عارف الزقم ده انا كمان. طيب هدي شويه يا شويش. حاضر يا فندم. ايوه هدي لغايه ما يمشوا قدامنا شويه، واستنى لما اشاور للقوه اللي ماشيه ورانا. حاضر يا فندم. خلاص دوس على البنزين. خلصنا منه، وابويا خلاص باقي مش الحاج عبد الحاج. قال لي يا بنتي ربنا يتمم بخير. يعناني وحسن في حسن يعني، خلاص باقي ربنا هيتمم بخير. واني فرحت قوي وقعدت اغني كده، عارفه اصبر حتى ارقص يا ولاد. لكن بقى ده دلوقتي حكايه عطوي، عطوي المكرم اللي عاوز يقتل حسن ويحرمني منه يا ولاد. يا رب داني ما صدقت افرح يعني، يا رب داني بنت طيبه ومسكينه ويتيمه الام كمان. يا رب داني يا دوب يعني لقيت الدنيا اتفرجت في عيني والدنيا بقت حلوه، يقوم يعني عفوه ده يجي يهد لبناته. يا رب يا رب تسمع لما اقول لك بقى من قلبي، من جوه قلبي. انت ضروري يا رب شايف اللي جوه قلبي وعارفه بالمربوط كده، وانا يا رب عاوزه منك حاجه صغيره صغيره. عداي حاجة كبيرة خالص قوي. أنا عاوزاك يا رب تجيب لي حسن سالم والنبي. تسلم لي يا سي حسن. حسن يا حاج عبد الحق. مالي يا سي محمد يا ابو ابراهيم؟ ما جاش لحد السعادي. سامع يا شيخ متولي؟ سامع يا حاج. زمنه جاي يا سي محمد يا ابو ابراهيم، بس مش عوايده يتاخر كده. عندك حق يا ابو ابراهيم. اسمع يا متولي يا اخوي. ايه؟ عن اذنك شويه حنرجع تاني يا سي محمد يا ابو ابراهيم. طيب اتفضلوا. ايوه عن اذنك. على كل حال احنا لسه بدري، احنا لسه العصر يا سي محمد يا ابو ابراهيم. سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا رجاله. شوف يا شيخ متولي. خير يا حاج عبد الحق؟ هاني حطلع دلوقتي على طول. جالي يعني جالي. على فين يا حاج؟ على البوليس. هروح اشوف الضابط رجع ولا لسه. عايز اطمن يا شيخ متولي، عايز اطمن. طب خدني وياك يا حاج عبد الحق. لا لا لا خليك انت هنا احسن. هاني مش هتاخر يا شيخ متولي، مسافه السكه ورجع تاني. خليك انت هنا يا شيخ متولي. وهو كذلك. بس جالي يا حاج عبد الحق، عاوزين نعرف حسن فين يا حاج. الله، احنا وقفنا ليه يا رجاله؟ اصل العربيه فيها حاجه كده عاوزين نشوفها. الظهر البنزين مسدود يا سي حسن. مسدود ازاي؟ انا سواق ودي شغلتي. طب يلا اقوم شوف البنزين دي. ربنا يسهل ونخلص. كلها دقيقتين يا عمده. هاني انت هتفتح العربيه ولا ايه؟ ضروري. الله، دول مين دول؟ اوعى تتحرك منك. له محدش يحرك ايده. سامعين؟ غطوه وغطوري وياه، واحنا كمان وياهم. انت فاكرنا قرايب محمد ابو ابراهيم بصحيح؟ اصلك مغفل. صحيح مغفل يا مغنواتي. عملتها يا عطوه ولسه يا طبال. انت شفت حاجه؟ بقى انتم غشتوني. لا، عاوزنا نقول لك الحق يا مغنواتي. كنت عاوزنا نقول لك اننا رجاله عطوه ابو اسماعيل، ده اللي كان ناقص عشان نبقى حمير زيك وزي العبده اللي وياك. اما كنا نصفكم ازاي يا مغنواتي يا مداح؟ لف قدام يا مغنواتي. وانت يا ده عمده بلدهم يا سي عطوه. ايه عمده بلدهم؟ شرفت يا عمدي. لف قدام يا طبال وامشي على طول. الله، ايه ده؟ ايه؟ اوعى تتحرك منك. لو الاول اصابكم 100 عسكري، سامعين؟ حطوا منك نقش دايرة من العساكر المصلحين. يا دي المصيبة. انا كنت بسوق العربية وبس، وحياة النبي. ارمي سلاحي على الارض. وانت يا كويس ارمي سلاحي على الارض. محدش يتحرك من مكانه. اللي يتحرك هيطير بالنار. سامعين؟ بترتعش يا عطوة يا جبان. اخلص يا مغنواتي. العدل ماشي لحقك من حتة لحتة. عملت جريمة وانسكت عليها، وجريمة تانية وانسكت عليها، لكن لحد امتى؟ الضابط قدامك اهو، شايفه؟ احنا تحت امرك يا حضره الضابط، لكن انا مظلوم. يلا يا سويتي ابوظ عليه. احنا متشكرين يا حضره الضابط. احنا بنقوم بواجبنا يا سيد حسن. حضرته عمدة بلدنا يا حضرة الضابط. اهلا، تشرفنا. والله احنا اللي تشرفنا بك وبشهامتك. صحيح يا حضرة الضابط. العفو يا عمدة. انتوا دلوقتي لازم تطلعوا على طول زي ما كنتوا رايحين. ان شاء الله يا حضرة الضابط. احنا نقدر من هنا طوالي نطلع على البلد. انا عارف السكة برضه. لا لا، انا حبعت وياكم عربية واتنين شاويشية يوصلوكم لحد البلد. تشكر يا حضرة الضابط. والمجرمين بقى اللي اتقبض عليهم دول حينالوا جزائهم طبعا. دول ويانا بقى بالكلبشات اللي في ايديهم. يا شويش محمود. أغنم. مع العمدة وابو علي وال أنا محمد المغربي. ومحمد المغربي لحد ما هم رايحين. تحت أمرك يا فندم. يا انكتب لنا عمر جديد يا حسن. فعلا يا عمدة خاب ظنه المجرم. وانا يعني كنت حاسكت يا عمدة؟ ما كنت هتملك ايه يا خاي؟ اهو الواحد برضه يعاثر ضروري. على كل حال ادي نهاية عطوة. عايزين بقى عمدة نخلص حكاية نعيمة مش كده؟ هو فيها الا كده يا عمدة؟ مفيش ان شاء الله كله يتم بخير. يعني نتحدث مع الشيخ متولي في الموضوع؟ تلاقي الحاج عبد الحق بيتحدث فيه ليل ونهار يا ابو علي. ربنا يسهل بقى. يعني مفيش خبر على وده يا رشاويش؟ يا حاج عبد الحق الضابط طلع ومعاه قوتين يمسكوا 100 مجرم مرة واحدة. ربنا يبشرك بالخير يا رشاويش ويوصل حسن بالسلامة. لله يا ولاد كتر خيرك يا رب. الحمد لله يا نعيمي. مش قلت لك يا اختي كان قلبي حاسس يا نعيمي وقلب المؤمن دليله. انا عاوز انزل المنظر يا فاطمه عاوز اشوفه يا ولاد. ده وياه محمد المغربي وراجل تاني بيقولوا ما نفسي اجري تحته واعمل ايه يا اخواتي؟ تنزل تحت ازاي يا نعيمي؟ ده ابوك وياه ومعاهم رجاله اغراب كمان. ما هو الاكادي ان حسن مش لوحده، المنظرة زمانها فيها ناس كتير. نورتم بلدنا يا عمدي. الله يحفظك يا شيخ متولي. وانت يا سي حسن وسي محمد المغربي كمان. الناس في البلد كانت زي ما تكون كده من شدة القلق، زي ما تكون كده على نار. تعيش يا عم الشيخ متولي. ده بس من ذوقك يا شيخ متولي. وايه بقى اللي حصل يا رجالة؟ يعني ايه اللي عطلكم كده؟ دي حكاية طويلة عريضة يا شيخ متولي. يا دي الهنا يا ولاد، يا دي الهنا. بالسلامة يا سي حسن. الحمد لله على السلامة. يا أهلا وسهلا، مرحبا بالرجالة. أهلا بك يا سي محمد أبو إبراهيم. يا أخواتي ده أنا ردت فيا الروح وحياة النبي. إزيك يا سي محمد يا مغرب. الله يسلمك. إزيك يا سيدنا الشيخ. يا عمدة بلدنا يا سي محمد أبو إبراهيم. عمدة بلدكم يا 300,000 مرحبا يا عمدة. أنا أصل ربنا راضي عني. أمال يشرفنا العمدة بحاله يا أولاد. الله يشرف مقدارك. طب ما تقعد يا محمد يا أبو إبراهيم، اقعد يا أخي استريح. أقعد إزاي يا شيخ متولي؟ ده أنا جيت طيران كده ساعة ما سمعت إن أبو علي شرة، قلبي زغرت جوه صدري يا أولاد. أنا بقى مش حيرتاح لبال إلا لما نقوم حدانا طوالي عشان العمدة وأبو علي وسي محمد المغربي يستريحوا من السفر شوية وناكل لقمة مع بعضيني. طب اتفضل انت واحنا هنحصلك طوالي يا ابو ابراهيم. طوالي يعني طوالي. سلام عليكم. سلام عليكم. ادي اللي حصل يا عم الحاج عبد الحق. يا سلام، ده كرم من عبد ربنا يا حسن. شايف يا شيخ متولي؟ الحمد لله اللي ربنا ريحنا من وشه ومن وش غتوه للمجرم اللي وياه. والله يا شيخ متولي دي حاجه بتاعه ربنا صحيح. امال بس مين يتعظ يا عمده؟ ودلوقتي يا شيخ متولي انت عايز ترضيني صحيح نخلص الحكايه اللي اتعزقني. ايه وانا جاي يا شيخ متولي بالاكتر عشان الحكايات. مجيك على راسي يا عمده نشيلك فوق رؤوسنا كده. امال يعني ما فيش احسن من دلوقتي ده ايه علشان نعقد العقد؟ طب تصدق بالله يا حاج عبد الحق؟ لا اله الا الله وحياه رسول الله يا سيادني، انا كنت حط في دماغي يعني زي ما كنت نادري كده ان حسن لو جه سالم الا لازم بدل ما يكون في البلد فرح محمد ابو ابراهيم بس يكون في البلد فرحين، فرح محمد ابو ابراهيم وفرح حسن ونعيم. تعيش يا شيخ متولي تعيش. وعلى كده بقى يا شيخ متولي نجيب المأذون ونعقد طوالي. مبروك يا لعيبة. صحيح يا عم الحاج. طب سلام مالا سلاه يا اخواتي اهلي. كتر خيرك يا عم الحاج. الهي ربنا يخليك 100 سنة. لا 200 سنة يا عم الحاج. الحمد لله. اقرا كده ثاني يا عبد الموجود. يا ست ام حسن ما زي ما قريت. ادي التلغراف ثاني اهو. عقدت العقد على نعيمه بحضور العمده وحاضرين بعض باكر الامض حسن. يا سلام يا ولاد. يا دلهنا يا ولاد. اقرا ثاني يا عبد الموجود. عقدت العقد على نعيمه. نعيمه يا حسن روحي ردت في جسمي يا نعيمه. امال انا يا وليه ما بعد المر الا الحلو يا نعيمه. يا حبيب قلبي يا سي حسن احنا دلوقتي كاننا اتولدنا من جديد يا نعيمه. اني هبقى اغسل لك هدومك يا سي حسن وهخاف عليك كده من الهوا الطاير. واني والنبي يا سي حسن بعرف اعمل الاكل كويس خالص. واني يا سي حسن انت ليا يا نعيمه على طول لحد ما اموت. ان شاء الله ما تموت ابدا يا سي حسن. ان شاء الله تضلك كده تغني على طول على طول. حسن ونعيمة قصه حب جميله يغني وهكذا تنتهي تمثيلية حسن ونعيم تأليف عبد الرحمن الخميس. قام بالتمثيل صلاح منصور في دور حسن، كريمة مختار نعيمة، عمر الحريري عطوة، عبد الرحيم الزرقاني متولي، حسن البارودي عبد الحق، وداد حمدي فاطمة، نعيمة وصفي الأم،